بشكري حقوقي ونعمته بالشكر تستوجب الشكر. وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأحبتي أخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في كتاب الله تبارك وتعالى في غير آية كريمة يصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه شكور، بأنه شاكر. إن ربنا لغفور شكور، الله غفور شكور. في هذه الآية وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شكور عليم، وكان الله شاكرا عليما، شاكرا عليما. ما هو الشكور؟ ما معنى الشكور؟ وكيف يشكر الله تبارك وتعالى؟ الذي نفهمه أن العبد منا أو الأمة، الرجل أو المرأة، يعطى شيئا، ينعم عليه بشيء من رب العالمين تبارك وتعالى أو من أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، فيشكر هذه النعمة، يشكر هذه اليد البيضاء. وشكره يكون على مراحل وعلى طبقات، يكون باللسان كما يكون بالجنان اعترافا وامتنانا وإقرارا، كما يكون بالعمل على ما قال الأول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. لكن كيف يشكر الله تبارك وتعالى؟ ما معنى أن الله تبارك وتعالى يشكر سعي عبده؟ وكان سعيكم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كيف يشكر الله سعي عباده؟ كيف يشكر الله تبارك وتعالى سعي عباده؟ حري بنا في البداية أن نعرف الشكر لغة. ما أصل هذه المادة شكر؟ أصلها إخواني وأخواتي الزيادة والنماء، قريب من الزكاة. يقال ناقة شكور إذا كانت عظيمة الضرع ممتلئته، ويقال دابة شكور، وأرض شكور أو شكرى. أرض شكور أو شكرى يعظم نباتها ويكثر خصبها. أيضا دابة شكور على ما قلت هي الدابة التي تعطي من السمن فوق ما يقدم لها من العلف، فيقال دابة شكور. دابة شكور تعطي من السمن واللحم أكثر وفوق ما يقدم لها من العلف. إذن هذه المادة تدور على الزيادة، تدور على الزيادة. فما معنى أن الله تبارك وتعالى يشكر سعي عبده أو عمل عبده الصالح؟ معنى ذلك أيها الإخوة على ما تتظاهر النصوص بتقريره وتأييده وتنويره، أنه تبارك وتعالى أولا يقبل هذا العمل، يقبل هذا العمل، ثم يجزي عليه الجزيل، يجزي عليه الجزيل. هذا شكر الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، الآية الكريمة. شيء عجيب، الله عز وجل هو الذي وهب هذه النسم، هو الذي خلق هذه النفوس والأرواح، وهو الذي أعطى وأسبغ نعمة المال وغير نعمة المال، ثم بعد ذلك تبارك وتعالى يستقرضنا من هذا المال، يستقرضنا من هذا المال ويرابحنا ويتاجر معنا على أرواحنا، ثم يعطينا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومعلوم لدى الكافة أن دائرة المبصرات أوسع منها دائرة المسموعات، وأن دائرة الخواطر أوسع من الدائرتين كلتيهما. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: ما أعددته لعبادي الصالحين لا يمكن أن يخطر ببال بشر، شيء فوق الوصف، فوق الوهم، فوق الخطور، شيء لا يمكن أن يتخيله بشر. لكن على ماذا؟ على شيء هو سبحانه وتعالى أنعم به علينا، كما قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنفس هو خالقها، أنفس هو خالقها، وأموال هو واهبها، لا إله إلا هو، ومع ذلك يرابحنا فيها ويتاجر معنا فيها لمصلحتنا، من أجلنا نحن. أي شكر فوق هذا الشكر إخواني وأخواتي؟ أي شكر فوق هذا الشكر أرفع وأكرم وأنبل من هذا الشكر؟ هو سبحانه وتعالى الذي يعطي الكثير، هو الذي أعطانا كل شيء، أوجدنا وأعدنا وأمدنا، نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد، كلنا بالله، كلنا بالله. وما بكم من نعمة فمن الله، ما بنا من نعمة صغرت أو كبرت إلا من الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الذي يعطي الكثير لا إله إلا هو يقبل اليسير، يرضى منا باليسير مما أنعم به علينا، يعني يرضى من أوقاتنا بشيء يسير جدا نعبده فيه تبارك وتعالى ونذكره، ثم يتيح لنا فرصة أن نتنعم وأن نأكل وأن نشرب وأن نعافس أهلنا وأن ندبر معائشنا وأن ننام وأن نرتاح وأن نلهو قليلا في حدود المباح. لا يطلب منا إلا الأوقات اليسيرة تبارك وتعالى. الأموال يعطينا الأموال الكثيرة الطائلة الجزيلة ويرضى منا باليسير. الزكاة 1/40، 2.5%، 2.5%. طبعا في المال حقوق أخرى سوى الزكاة، لكن مع ذلك لمن أراد أن يمهد لنفسه ولمن أراد أن يزداد. وهكذا يقبل منا تبارك وتعالى بالقليل اليسير، ثم يعود فيجزي عليه بالكثير الجزيل. شيء عجيب جدا، يعني يعطي الكثير ويرضى باليسير منه ليجزي عليه بالجليل الجزيل. أي شكور هو سبحانه وتعالى. فعلا إن ربنا لغفور شكور، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا هو الشكور سبحانه وتعالى. وبلغ من شكره جل مجده وتبارك في عليائه وتعاظمت آلاؤه أنه، إخواني وأخواتي، وستعجبون لهذا الخبر، ستعجبون جدا، أنه تبارك وتعالى مس برحمته أبا لهب الذي سيصلى نارا ذات لهب. هذا الرجل لم يخله الله من رحمته في الآخرة، عجيب، وهو في أطباق جهنم يتعذب ويتلظى بنارها. من أجل ماذا؟ سوف نرى. هذا الحديث هو حديث مرسل، نعم، حديث عروة بن الزبير، ولكن في صحيح البخاري، رواه البخاري معلقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وملخص الحديث أن أبا لهب، إخواني وأخواتي، لما جاءت ثويبة وكانت مولاة له، وكانت مولاة له، لما جاءت ثويبة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرته بميلاده، قالت له: لقد ولد يا عبد العزة أو يا سيدي، طبعا أبو لهب لقبه هو عبد العزة اسمه، لقد ولد لأخيك عبد الله ولد صغير، غلام ذكر، وأسماه محمدا، أبوك عبد المطلب أسماه محمدا. ففرح الرجل، أبو لهب عبد العزة فرح بميلاد رسول الله. طبعا رسول الله لم يكن آنذاك أي رسولا، ولا يعلم أحد من هؤلاء أنه سيصير رسولا، وإنما هو ابن لأخي، هو ابن لأخيه عبد الله. ففرح فأعتقها، أعتق ثويبة. الآن تتمت هذا الخبر العجيب، فأريه بعد وفاته طبعا، وبعد أن حصل ما حصل، أريه بعض أهله. والظاهر من سياق الخبر أن الذي رآه هو العباس أخوه، العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأريه بعض أهله بعد وفاته بشر حيبة، والعياذ بالله، بشر حيبة، يعني في شر حال، في شر حال. فسأله: ماذا لقيت بعدنا؟ ماذا لقيت بعدنا؟ قال ما لقيت بعدكم، أي ما لقيت بعدكم من خير، ما لقيت بعدكم من خير، غير أنه يؤذن لي كل يوم اثنين فأشرب ماء من نقرة إبهامي، من هذه الفجوة وهي نقرة الإبهام، يشرب منها قطرات، ربما قطرتين أو ثلاث قطرات من الماء، الماء البارد، فيخفف عنه أيها الإخوة تلظيه واحتراق جوفه بالماء الحميم والغسلين في جهنم والعياذ بالله. بماذا؟ قال له هذا الذي رآه، والظاهر أنه العباس رضي الله عنه، بماذا؟ قال بعتاقتي، وهذا نص رواية البخاري، يعني بإعتاقي، بعضهم لحن هذه اللفظة، بعتاقتي ثويبة يوم بشرتني بميلاد ابن أخي محمد. الله أكبر، الله أكبر. إذن كيف سيكون جزاء الذين آمنوا بمحمد نبي الرسول وتابعوه وسعدوا بهذه المتابعة؟ الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي له أبيات في غاية الرقة وفي غاية اللطف ضمنها هذا المعنى الوارد في هذا الأثر، أثر عروة المعلق في صحيح البخاري، لكن نسمعها معكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، فكونوا معنا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أجمعين. إذن ماذا قال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة؟ قال شعرا: إذا كان هذا كافرا، يعني أبا لهب، إذا كان هذا كافرا جاء في القرآن ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. هذا شعر رائق ومعنى لطيف جدا. إنه الله إخواني وأخواتي الغفور الشكور، لكن هو شاكر عليم. لماذا جمع بين هذين الاسمين والوصفين الجليلين وكان الله شاكرا عليما؟ أنا أرى إخواني وأخواتي والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أن هذا الجمع سره ونكتته أن يحصل العبد السامع والتالي والمعتقد الطمأنينة. كيف؟ في عالمنا، عالم البشر المحدود النسبي المحصور، وفيه جحود وفيه كنود وفيه تنافس وفيه تحاسد وفيه تغاير أيها الإخوة، قد يعلم الناس بعملك لكنهم يجحدونه ويكتمونه وقد يحرفون ما لك فيه من فضيلة، وقد لا يعلمون، وهذا يحصل كثيرا، فكيف يشكرونك وكيف يمتدحونك على ما لم يعلموا؟ الله تبارك وتعالى يؤمنك ويطمئنك، يقول لك أنا عليم بكل شيء، سواء أظهر هذا للناس أم استكتمته وأخفيته أنا عليم به، ما لا يعلمه أحد أنا أعلمه، وسأجزيك على ما تستأهل وما تستحق الشكر عليه من العمل، لأن الله شاكر عليم لا إله إلا هو. قد يبدو عملك للناس على وجه غير مرضي، لكن الله تبارك وتعالى يعلم نيتك فيه، والعكس صحيح. ومن هنا ناسب جدا أن يجتمع الشكر مع العلم أيها الإخوة، وأن يجامع الشكر العلم، وأن يجامع الشكر العلم، علمه يجامع شكره لا إله إلا هو، وكان الله شاكرا عليما. وهذا من دقائق كتاب الله تبارك وتعالى. للإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبارة لطيفة يقول فيها: إذا كان من أخذ وأثنى يعد شكورا، إذا كان من أخذ وأثنى، كحال البشر، أخذ منك شيئا أو أستوهبك أو تهب لي شيئا فأثني عليك فأعد شكورا، قد شكرت على الأقل باللسان، فأحرى أن يعد شكورا من أعطى وأثنى. الله أكبر، الله تبارك وتعالى لا يأخذ، ماذا يأخذ؟ كل شيء له، الملك والملكوت له، ولكنه يعطي أيها الإخوة ثم يشكر، يشكر على إيه؟ على بعض ما أعطاه. أنت تتقدم وتسلف لنفسك بعض ما أعطاك الله، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يشكر لا إله إلا هو، يثني عليك ويجزيك. إذا كان من أخذ وأثنى يعد شكورا فأحرى أن يعد شكورا أيها الإخوة من أعطى وأثنى، وهو الله وحده لا إله إلا هو، ليس إلا هو. هل يتخيل أحدكم، هل يدخل في خياله وينسلك في ذهنه أن أحد من الناس قد يعطيك مثلا مدينة كاملة بما فيها بدرهم تسلفه له؟ مستحيل. الله تبارك وتعالى يعطينا ما هو أعظم من هذا. والله يا أخواني يعطينا والله ما هو أعظم من هذا بكثير. لو أعطانا شبرا أو فطرا في الجنة لكن على وجه التأبيد، لأن الجنة مؤبدة دار الخلد والأبد، بأي عمل عملنا صغيرا كان أم كبيرا لكان شكورا أعظم الشكر لا إله إلا هو، لكنه يعطي ما هو أكثر من ذلك. سأحكي لكم قصة غريبة جدا حكاها الإمام أو رواها الإمام أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستذكار رحمة الله تعالى عليه وصاحب التمهيد. روى أن الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن، أبو داود صاحب السنن رضوان الله تعالى عليه، كان مسافرا مع جماعة في سفينة، وكانوا قريبين إلى حد ما من الشط لسه، يعني السفينة بدأت تتحرك بهم. فسمع أبو داود رجلا عطس وحمد الله تبارك وتعالى، وكان على الشاطئ ليس معهم في السفينة، فاستأجر قاربا ونزل من السفينة وذهب إليه وشمته، قال له يرحمكم الله، عجيب، وعاد. فقيل له يا إمام ما هذا الذي فعلت؟ تستأجر قاربا وتنزل من السفينة وتذهب إلى الشاطئ لكي تقول للرجل يرحمكم الله؟ قال ما يدريني لعله يكون مجاب الدعوة، لعله يكون مجاب الدعوة. ثم نام أي جماعة في السفينة فسمعوا من يقول، أيها الأخوة وهم نوم، سمعوا من يقول يا أهل السفينة إن أبا داود قد اشترى الجنة من الله بدرهم، إن أبا داود قد اشترى الجنة من الله بدرهم، هو الدرهم الذي دفعه أجرة للقارب الذي أقله أيها الإخوة إلى البر، شيء غريب جدا جدا بدرهم. أبو منصور ابن ذكير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معروفا بالصلاح أيها الإخوة والشدة على نفسه والبعد عن زهرة الدنيا وكثرة الغزو والجهاد والحج والاعتمار والصلاة والصيام والقيام، كان رجلا من عيون الصالحين. يقول ابنه ابن أبي منصور ابن ذكير يقول فلما احتضر أبي، أي حضرته الوفاة، فلما احتضر مبني المجهول لأن الملائكة هي التي تحضره، فلما احتضر بكى، فقلت أي أبتي أتبكي أتبكي؟ فقال يا بني أسلك طريقا لم أسلكه من قبل، لا أدري على ماذا أفضي، إلى أين يفضي بي هذا الطريق، أسلك طريقا لم أسلكه من قبل. ثم توفي إلى رحمة الله، فأريه ابنه هذا بعد 4 أيام أو 4 ليال، رآه في المنام فقال يا أبتي ما فعل الله بك؟ قال أي بني لقد وردت على رب كريم أعدل العادلين، وخصماء يناقشونني، وخصماء يناقشون ويطالبونني، والأمر أصعب مما ترى، لا إله إلا الله، نسأل الله العون، والأمر أصعب مما ترى، أي مما تظن، أي مما تظن وتقدر. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي ربي تبارك وتعالى يا أبا منصور قد عمرتك 70 سنة فما معك اليوم؟ ما الذي معك؟ ما الذي عملت؟ ما الذي قدمت لنفسك؟ قال فقلت يا رب حججت لك 30 حجة وغزوت 40 غزوة وتصدقت 40,000 درهم، هذا الذي معي بخلاف الصوم والصلاة والذكر. قال ما قبلت، غير مقبول، لا إله إلا الله، قال ما قبلت. قال فقلت يا رب إذن أنا هالك. فقال يا أبا منصور إني أكرم من أن أعذب مثل هذا، أن أعذب مثلك أنا أكرم من هذا، إني أكرم من أن أعذب مثل هذا، ألا تذكر يا أبا منصور يوم كذا وكذا حين نحيت حجرا وأذى من طريق الناس؟ قلت بلى يا رب أذكر هذا. قال قد قبلته منك وغفرت لك به فإني لا أضيع أجر من أحسن عمله. ومن هنا إخواني وأخواتي بارككم الله وبارك عليكم وبارك فيكم وفي كنا جميعا، علينا أن نمهد لأنفسنا بإخلاص العمل وتصحيح النوايا وكتم أعمالنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولله در من قال إن الله أخفى أمورا في أمور، أخفى أمورا في أمور أيها الإخوة، أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن شيئا من طاعة الله وإن دق. هذا الشيء قد يكون دقيقا صغيرا جدا تحقره، تقول يعني الله تبارك وتعالى سيتقبل مني هذا الشيء، سيتقبل مني صدقة بدينار مثلا أو أرفع أذى من طريق الناس؟ لا تحقرن هذا الشيء، لأن نجاتك يوم القيامة قد تكون فيه. وأخفى سبحانه وتعالى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن ولا تستسهلن شيئا من معصية الله، فقد يكون فيها غضب الله تبارك وتعالى. إلى أن قال هذا الصالح: وأخفى وليه في خلقه، وأخفى وليه في خلقه، فلا تحقرن أحدا من عباد الله، فقد يكون وليا لله وأنت لا تدري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا بلطفه وكرمه، وأن يوالي علينا نعمه وأن يسبغها علينا. اللهم ألهمنا ذكرك وأوزعنا شكر نعمتك، واجعلنا خاشعين لك، رهابين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وأحسن ختامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.